بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب السهولة في البيع والشراء. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا فيما يتعلق بكتاب البيوع والكسب وكذا، هذا بعد العبادات، بعد ما فرغنا من العبادات في شرح السنة من بيان أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج، انتقل رحمه الله تعالى لبيان أحكام البيع والشراء، لأنه بعد العبادات التي هي واجبة على الأعيان وكل مسلم فإنه يجب عليه هذه العبادات. أما الصلاة فإنها تجب على كل مسلم سواء كان فقيرا أو غنيا، مريضا أو صحيحا، على حسب استطاعته. ثم أما الصوم فهو واجب أيضا على الأعيان لمن قدر عليه، والزكاة لمن تحقق شرطها فيه، والحج كذلك لمن تحقق شرطها فيه. فبعد العبادات التي هي فرائض وأعيان على الناس، يأتي أهم موضوع بعده، هو موضوع البيع والشراء، لأن كل مسلم لا ينفك عن بيع والشراء في يومه وليلته، ولا إخال يوما يمر على الإنسان إلا وهو بائع أو مشتري. إذا أراد طعاما فببيع بشراء بكذا، إذا أراد ثيابا، إذا أراد مسكنا فبالإجارة أو كذا. فأهم موضوع بعد العبادات موضوع المعاملات، وعلى رأس ذلك البيع والشراء. ولذا يذكر العلماء دائما باب البيع والشراء بعد العبادات، أما العبادات فهي فرائض على الأعيان، هذه تلزم كل مسلم، وأما البيع والشراء يقدمونه على النكاح، لأن البيع والشراء إنما أساسه لبقاء حياة الإنسان، لأنه إذا أراد الحياة فلا بد أن يطعم وأن يشرب وأن يلبس وكذا، وهذا لا بد له من بيع في ذلك أو شراء. أما النكاح فإنه لبقاء النسل، ولهذا قد يبقى الإنسان طيلة حياته لا يتزوج، ومع ذلك حياته قائمة بغير زواج، لكن لا يتصور أن إنسان تكون حياته قائمة بغير بيع ولا شراء، هذا يحتاج إليه. ولهذا يأتي الموضوع الثاني بعد العبادات، يأتي موضوع البيع والشراء. وبعض العلم يقدم موضوع الجهاد فيصنف، يأتي بأحكام الجهاد بعد أحكام العبادات، على اختلاف بين الفقهاء في هذا الترتيب، لكن على كل البيع والشراء يتصدر المكان الأولى بعد موضوع العبادات، يأتي موضوع البيع والشراء، لأن هذه حاجة أيضا لكل إنسان، هذه حاجة لكل إنسان سواء كان عاصيا أو كان مصيعا، هذه حاجة لكل إنسان. نعم. ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سبحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال الإمام البغوي: هذا حديث صحيح، وفي رواية: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قضى سهلا إذا اقتضى. ساق بسنده عن عطاء بن فروخ أن عثمان اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، فلقيه فقال له: ما يمنعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني، فما ألقى أحدا من الناس إلا وهو يلومني. قال: وذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر من بين أرضك ومالك. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. هذا باب عظيم، وباب السهولة في البيع والشراء. ذكر فيه البغوي رحمه الله تعالى حديثا مرفوعا، وذكر واقعا عمليا، في الأمة. أما الحديث المرفوع فقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سمحا أي باع بسهولة ويسر، لا يعنف ولا يشدد ولا مثلا يرفض الإقالة، فإن الإنسان قد يشتري الشيء وينذب فيعود طالبا من البائع أن يقيله، فلا ينبغي الإنسان أن يكون شديدا يقول لا لا لا انتهى البيع. صحيح انتهى البيع من جهة لزومه، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث حكيم بن حزام: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. صحيح هذا، لكن هناك ما يسمى بالإقالة، أن تعفو عن أخيك وأن تقيل عثرته، فمن أقل عثرة أخيه أقل الله عثرته يوم القيامة. كن سمحا إذا بعت، إذا اشتريت، إذا اقتضيت، إذا كان هناك قضاء ترد بأعلى منه. لو أخذت شيئا من أحد بعيرا كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فرده سنا أعلى منه، لما لم يجد سنة فرده سنا أعلى، لا بد أن يكون هناك السماح في البيع والشراء مع الابتسامة مع الرفق مع النصف. يعني قد تقول للمشتري: لا تأخذ هذه أفضل، هذه أفضل منها، مع أن هذا قد لا يكون فيه الربح لك أكثر. يعني قد يكون ما يطلبه المشتري هو الأفضل لك من ناحية البيع، لكن ليس الأفضل للمشتري من جهة ذلك. هذا بالنسبة للرواية. أما بالنسبة للواقع العملي، فعن عطاء ابن فروخ أن عثمان اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، فلقيه فقال له: ما يمنعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني، فما ألقى أحد من الناس إلا ويلومني. يعني قال: أنت مغبون وكذا وكذا. قال: وذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر من بين أرضك ومالك، أي أي شيء أردت، أردت ترجع، أردت الأرض، أردت المال، اختر أي الأمرين. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. الله أكبر، دليل على أن الصحابة يثيرون بالنص والأثر، وأن الصحابة لا يتاجرون بالنص وإنما يتعبدون بالنص. وفرق بين رجل يتاجر بالنص وبين رجل يتعبد بالنص، كل منهما عنده النص، لكن هذا يبرز النص إذا كان فيه مصلحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا إذا كان فيه مصلحته، فإذا لم يكن فيه مصلحة له عاجلة دنيوية إذا به يكون مخفيا لهذا النص ولا يظهره. كم من الناس يتحول، إذا أردت شيخ الإسلام ابن تيمية تجد شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أردته أحمد بن حنبل تجد أحمد بن حنبل، لكن إذا كانت المصلحة له في النص، إذا كانت المصلحة له وجدت الفقيه، وجدت الأصولي، وجدت المفسر، وجدت كل شيء. وإذا ما كانت له مصلحة في ذلك وجدت الجاهل الذي لا يعرف نصا ولا يدري عنه شيئا. وهذا لا ينبغي أن يكون في المسلم، وإنما الذي ينبغي أن يكون في المسلم أن يكون محكما للنصوص فيه ومحكما للنصوص عليه، يثير بالنص. سبحان الله، فانظر هنا ماذا قال. قال: اختر أي الأمرين يا أحب إليك، أي الأمرين تختار؟ المال، الأرض، الأمر واسع، يعني هذا الذي يمنعك أن تلقاني؟ قال: إيه ويمنعنا أن ألقاك، الناس يقول أنت غبنت وكذا وكذا. قال: اختر أي الأمرين، تريد المال، تريد الأرض، تريد كذا. الدليل على ذلك أنني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل الله الجنة رجلا سمحا إذا سمحا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، أي حاله السهولة، سواء كان مشتريا أو كان بائعا أو كان قاضيا أو كان مقتضيا. السهولة واليسر في كل شيء، حتى في الدعاء، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حينما يؤدي الرجل معلومة بسهولة ويسر، هذه أفهم للمستمع حينما يؤدي الرجل أيضا المعلومة بالسلة واليسر فلا يأتيه مثلا وهو مقبل يذكر له مثلا نصوص الوعيد التي قد تخلع قلبه والتي قد تعيش في يأس وقنوط، بل يفتح له باب الأمل وباب الرجاء، مثل الذي جاءه الرجل وقال فقاله ما الذي أتى به؟ قال جئت أطلب العلم، حديث زيد بن حبيش، فما قال جئت أطلب العلم، قال أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فحينما تسمع هذا الحديث أول حديث تسمعه إذا تيت لطلب العلم أبشر يا رجل تعالى جئت لطلب العلم، أبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. لكن لو قال له تطلب العلم وانت ما مؤهلاتك، لا لا لا لا لا لا, لا, لا. صعب العلم، هذا ارجع ارجع ارجع تطلب العلم، ماذا ما يطلب العلم الا الاكابر والمؤهلات العليا، ارجع ارجع لا اتركه حتى لو ما فاهم. ليس باللازم اول ما تحضر درس للعلم تكون انت الفاهم الاول في الحق، معروف ان الانسان في اول طلبه مصطلحات غريبة عليه، احكام غريبة عليه، فيصبر يأخذ المسألة جرعة جرعة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. شيخ الإسلام ما ولد من بطن أمه بالفتاوى، ولا الإمام أحمد رحمه الله ولد من بطن أمه يقول القرآن غير مخلوق ويجاهد بذلك، إنما كان هذا العلم بالتعلم شيئا فشيئا. فلا يولد الإنسان أحمد بن حنبل، ولا يولد الإنسان ابن تيمية، ولا يولد الإنسان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعلكم سمعا وابصارا وافئدة. لكن الانسان يولد هكذا غير عالم، ثم ينمو العلم شيئا فشيئا اذا صبر الانسان على الطلب وصبر على كذا، تأتي المعلومة ثم المعلومة ثم المعلومة ثم المعلومة، هكذا تتكامل حتى يصبح بعد ذلك ان شاء الله طالب علم قوية بعد ذلك ان شاء الله. فالسماحة في كل شيء، ينبغي يكون الانسان سهلا يثيرا مع الزوجة، كذلك يكون سهلا يسيرا في التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجة له صلى الله عليه وسلم، ولا خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولما كانت حياته مبنية على التقشف وقلة ذات اليد خير نساء بين البقاء معه وبين تسريحهن تسريحا جميلا. قال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتكن وسرحن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما. بدأ بعائشة رضي الله عنها، قال يا عائشة تعالي، وذكر لها آيات التخيير وأن تذهب إلى أبيها تستشيره. بدأ بعائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أفيك أستشير أبي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت كل امرأة ما قالت عائشة رضي الله عنها. فالمسألة مسألة يسيرة وسهلة في التعامل مع الزوج وفي التعامل مع الجيران في التعامل مع الخلق. هذا الدين أصلا مبنوع على اليسر والسهولة. قال النبي كما عند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا كان يسرا في الأحكام وحنيفيا في الاعتقاد. فشريعتنا يسيرة سهلة في أحكامها وحنيفية في عقيدتها، فبعث النبي بالحنيفية السمحة، بالحنيفية في الاعتقاد وبالسمحة في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار متعلق بالعقائد وعدلا في الأحكام، كلها سهولة ويسر، كلها سهولة ويسر. الصلاة سهلة يسيرة 5 مرات في اليوم والليلة بتجري عليك أنواع العبودية، لأن المسلم في حاجة إلى هذه الصلوات المتعددة يوميا، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن مع ذلك صل قائما كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. عتبان بن مالك كما عند البخاري لما أنكر بصره قال يا رسول الله لو أتستني في بيتي فصليت فيه فأتخذ هذا المكان مصلى، فكان يصلي في بيتي لما أنكر بصره. سهلة يسيرة، الطهارة إن لم تجد الماء فالتراب، إن عجزت عن التراب أو لم تجد التراب فإنك تصلي فاقدا للطهورين. الزكاة إن وجدت نصابا ومر عليه الحول وكذا. الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخر. الحج لمن استطاع إليه سبيلا. الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. صاحب الدين بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم علي هل عليه دين أو كذا، بعد ذلك قال النبي كما عند كما في الصحيح: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فيكون النبي غارما لا غانما. أما من ترك مالا فالورثة، وأما من ترك دينا فعلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين يا إخواني يسر من سهولة. المرأة إذا خرجت من بيتها تتحجب، هذا من اليسر والسهولة، من اليسر والسهولة. فأما إذا كانت في بيتها فإنها لا تتحجب في البيت، بل تصنع لزوجها ما شاءت أن تصنع، لكن إذا خرجت خرجت متجلببة. هذا يسر وسهولة. فالإسلام كله مبني على اليسر. نحن ما نتكلم عن بيع أو سهولة في البيع والشراء فقط، إنما الشريعة كلها سهلة يسيرة، ولله الحمد والمنة سهلة يسيرة. حتى العلم بالنسبة لك إنما يجب عليك وجوبا عينيا ما تعلق بما يجب عليك. فإن أردت عبادة فالعبادة لما كانت وجبة عليك وجب عليك أن تعلم أحكامها التي تصحب عبادتك، عقيدتك كذلك. المعاملات إن دخلت في بيع وشراء وجب عليك أن تعرف فقه البيع والشراء في هذه المسألة التي تتاجر فيها. إذا أردت أن تتزوج وجب عليك أن تعرف الحقوق التي لك والحقوق التي عليك. ولا يجب على الإنسان أن يعرف كل الدين، ولا أن يكون أصوليا محدثا لغويا مفسرا، ما يجب عليك هذا. إنما الواجب عليك ألا تفعل شيئا إلا بعد سؤال، بعد سؤال. فالشريعة مبناها على اليسر، مبناها على السهولة. هذه طبيعة الشريعة، إن هذا الدين يسر. ولهذا جاءت القاعدة الكلية، القاعدة الكلية: المشقة تجلب التيسير، لا تكلف إلا بمقدور. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كذلك في الأحكام على البشر، فإن الأحكام على البشر منوطة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ليس راجعا إلى الهوى. أبدع من شئت، أكفر من شئت، أفسق من شئت، لا. الفسق مصطلح شرعي لابد أن ينفذ ويطبق بشرطه. البدعة مصطلح شرعي لابد أن ينفذ بشرطها. الكفر مصطلح شرعي لابد أن ينفذ بشرطه. دي مصطلحات شرعية حدودها حدود شرعية. فاسق مبتدع كافر له حدود شرعية لا أتعداها. فلابد أن أضع المصطلح بتوافر شرطه وانتفاء موانعه. صالح أيضا صالح مصطلح شرعي، لا يوجد هذا المصطلح الشرعي إلا بتطبيق حدوده. فمن الصالح؟ الذي اعتبره الشارع صالحا. ومن المبتدع؟ الذي اعتبره الشارع مبتدعا. وقد يأتي الإنسان بفعل البدعة بقول البدعة لكنه لا يكون بذلك مبتدعا، لأنه لم يتوافر فيه الشروط التي تسقط هذا الوصف على ذاك المعين. فالشريعة ما أيسرها وما أسهلها. نعم، ما أيسرها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، يأتي الرجل فيقول: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا أجد. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. فقام رجل وأتى بطعام وقال: خذ هذا تصدق به. فقال النبي: خذه فتصدق به. فقال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، خلاص روح أطعمه. هل يسقط عنه هذا الأمر أو لا يسقط؟ نزاع بين أهل العلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أسقط عنه الكفارة فلا تلزمه يوما ما؟ لأن النبي قال: أطعمه أهلك، ولم يذكر له شيئا آخر، ما قال له يلزمك. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم الأهل لأن النفقة إنما تكون بعد الكفاية، ومن كان عنده أهل محتاجون فإنه لم تحصل له كفاية، فقدم الفرض المقدم وبقيت الكفارة في ذمته. نزاع بين أهل العلم. فالشاهد: الشريعة سهلة ويسيرة جدا في كل أبوابها، فليس فقط باب السهولة بابا يتعلق بالبيع والشراء، وإنما هو باب في الدين كله، باب في الدين كله، سواء في أساليب الدعوة، ادعو سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي أحسن، سواء كان في باب التعلم ارفق بنفسك ولا تدخل مدخلا يشق عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فوجد رجلا قائما في الشمس فسأل من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. لماذا يقوم في الشمس؟ الله ما تعبدنا بتعذيب أنفسنا، ولماذا يصمت فلا يتكلم؟ مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا وكان سهلا. فهذا الحديث سبحان الله حديث عظيم يبين قاعدة في الإسلام. رحم الله رجلا سمع إذا باع وإذا صلى وإذا اقتضى، ما يأتي واحد يقول يا شيخ ما قال النبي وسمحا إذا دعا وسمحا إذا كذا؟ نقول إنما هذا تمثيل فقط، هذا تمثيل، سمحا إذا باع سمحا إذا صلى هذا تمثيل، لكن غير معقول أن السهولة واليسر والسماحة لا تكون في البيت بين الرجل وزوجته، مستحيل، بين الرجل وولده مستحيل، بين الرجل وجاره مستحيل، مستحيل الإسلام يأمر بالسماحة بهذا ولا يأمر بالسماحة بذلك. لكن فرق بين السماحة والسهولة وبين التميع والميوعة والتحلل من أحكام الشريعة. فإنك ترى بعض الناس يطبق هذه القاعدة لكن في غير محلها، يقول لك يا أخي الشيخ الدنيوس، لما تقول أكلك لحيتك يا شيخ الدنيوس، طب الدنيوس صحيح الدنيوس في العمال ينحت لحيتك كل يوم؟ ها أي يسر بقى؟ أنا أطلقت لحيتي إياك منذ أن خرجت وإلى الآن خلاص تركته، لكن تعد فقط ثمن الأموات التي اشتريتها وثمن ما دفعته من أجل حلقة. وبعضهم إيه؟ لا ما يحلق اللحية أخواني، بعضهم ها ينتف، والنتف أجارك الله، النتف هذا يكاد يكون تعذيرا لو كان في بعض الأمور، يعني لو أردت أن تعذب إنسانا انتف، تعرف يعني النتف؟ يعني خلع الشعر، مو بالحلق، الحلق ربما أيسر، الحلق ربما أيسر، لكن النتف تخلع، يعني ظن هذا لو عقوبة لهرب الكثير منها، ينتف، ينتف طارة بفتلة، طارة بملقاط، طارة بكذا، ينزع هذا نزعا، ينزع الشعر من وجهه نزعا، ومع ذلك يصبر، وربما أتى إلى الحاجبين فنتف شعره كذلك، نتف شعر الحاجبين. أي السهولة واليسر، أي السهولة واليسر؟ الآن تحلق وتدفع الأموال وتشتري الأمواس وتفعل كذا وكذا، أو السهولة أن تترك هذا؟ السهولة أن تشتري الثوب 3 أمتار لتكون مسبلا، ولا 3 أمتار إلى ربع أو 2.5 متر فيكون ثوبك فوق الكعبين؟ السهولة في ماذا؟ السهولة أن تشتري امرأتك جلبابا واحدا وغطاء لرأسها ووجهها فلربما جلست في هذا 1 سنة كاملة، أو تتبرج فتخرج ربما كل يوم بثياب جديد وبعطور وغير ذلك. السهولة اليسر في ماذا؟ السهولة اليسر في ماذا؟ لكنه يقول لك إن الدين يسر يا شيخ، الدين يسر. طيب النقاب يا شيخ الدين يسر. طيب التعامل مع البنوك الربوية يا شيخ الدين يسر. طيب الدين يسر، تأخذ بفائدة وربما تبيع بيتك في السداد. فهؤلاء فهموا القاعدة على غير وجهتها. فانظر إلى الواقع العملي لأصحاب رسول الله، سبحان الله سبحان الله. قال ما يمنعك من قبض مالك؟ قال إنك غبنتني فما ألقى أحدا من الناس إلا وهو يلومني. قال وذلك يمنعك؟ هذا الذي يمنعك أنك غبنت؟ هل كلمتني؟ هل صرحتني؟ وذلك يمنعك؟ قال نعم. قال فاختر من بين أرضك ومالك، أنت حر. واستدل على ذلك بقول النبي أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا مقتضيا. وأنت تعلمون حديث الرجل الذي دخل الجنة وما كان له من عمل إلا أنه كان إذا باع وداين الناس يقول لغلامه انظر هذا تجاوز عن هذا، فكان الموسر ينظره والمعسر يتجاوز عنه، فلما لقي ربه سبحانه وتعالى قال ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال رجاء ما عندك أو لخيه، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه نتيجة تجاوزه عن الناس. ما أعظم الإسلام وما أعظم هذا الدين في قواعده العظيمة. قد يقول قائل هذه قاعدة عوام، يعني هذا في باب المواعظ، باب المواعظ السهولة وكذا، في باب مواعظ يعني هذا. لا، نقول هذا ليس في باب مواعظ فقط، هذه قاعدة الدين الكلية. الإسلام ما جاء بالمشقة، جاء بالتيسير. ها؟ وكل أمر النبوي تعسير، فإيه؟ فإن الشيء تأتي بالتيسير، فالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ولهذا كم عللت كثير من الأحكام بقولهم لم يكن هذا في وسعه، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم من الأحكام علل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما. فمن فعل ما استطاع فإن الله عز وجل قد تجاوز عنه بعد ذلك في أي باب من الأبواب. نفق على الزوج والزوجة النفقة، قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، قبلها لما قال إيه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية الحلف في البيع. قال الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي خديعة ودغلا وغشا. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس. قال قوله منفقة للسلعة من قولهم نفق البيع ينفق نفاقا إذ كثر المشترون والرغبات فيه. وروي عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. يعني يحصل به كثرة بيع صحيح، لأن الناس يثقون فيك، فإذا حلفت والله هذه علي بكذا والله هذه بكذا فالناس يظنون أنك صادق أو حتى كذا، فيحصل كثرة في البيع. لكن ليس الأمر أن تبيع أكثر وتحصل مالا أكثر، الأمر في البركة. فالله عز وجل يسلط عليك من جهة أخرى ممحقة في البركة، فالمال كثير لكن البركة قليل. فما يفعله غيرك بالمئة لا تفعله أنت بالمئة ألف. نعم. قال عن أبي زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. فالمنان يتأول على وجهين، أحدهما من المنة التي هي الاعتداد بالصنيعة، وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر، وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة. وقيل من المن وهو النقص، يريد النقص من الحق والخيانة. ومنه قوله سبحانه وتعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير منقوص. وسمي الموت منونا لأنه ينقص الأعداد. الله أكبر. شوف هذا أتفق. كتاب البغوي هذا يا إخوان كتاب عظيم، كتاب عظيم جدا، شرح سنن البغوي كتاب عظيم جدا من جهة اللغة، لغة القرآن والسنة، من جهة الأحكام، من جهة جمع أقوال أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المنان، ثلاثة لينظر الله إليهم يوم القيامة وليزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان. يقول في المنان هذه فيها وجهان. الوجه الأول المنان من المنة، أي أنك تمن بصدقتك على الناس، تعطي الصدقة وتمن عليه، أنا أعطيتك، أنا فعلت معك، أنا كذا. فهذه مبطلة للأجر. قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يتبعون ما أنفقوا من لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى. فإذا المن هذا يبطل الأجر. أن تقول واحد أنا فعلت معك كيت وأعطيته كذا وكذا وكذا هذا يبطل الأجر. المعنى الثاني يقول وقيل من المن وهو النقص. طيب نقص من ماذا؟ يريد النقص من الحق والخيانة فيه، والخيانة فيه كما قال سبحانه وإن لك الأجر غير إيه؟ ممنون، يعني غير منقوص. وسمي الموت منونا يتربصون بك ريب الايه المنون، لماذا؟ لانه ينقص الاعداد الاعمار، يعني لانه ينقص الاعمار وينقص الاعداد من الناس ايضا. فاذا مات الواحد نقص عدد الناس كما قال سبحانه ولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، قالوا هذا بموت العلماء ننقصها من اطرافها، لان العالم اذا مات ماتت الارض معه. يبقى المن هنا اما ان يكون من في العطيه ان تذكر جميلك عليه تذكر عطاءك له فهذا مبطل للاجر، لان هذا يصادم الاخلاص، لان الانسان لو اخلص ما من على احد بصدقته. الامر الثاني ان يكون هذا من النقص اي نقص الحق. يبقى ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المنان يعني المنقص الحقوق الواجبه عليه تجاه الناس. هذا معنى جديد، هذا معنى جديد ذكره البغوي رحمه الله تعالى، غير المعنى المتبادر الى الذهن المعروف وهو المن بالعطيه، اي ان الانسان يفخر او ان الانسان يعاير من تصدق عليه يعيره بهذا ويقول اعطيتك واعطيتك واعطيتك، فهذا مبطل للايه؟ للاجر، لانه ينافي الاخلاص. نعم. وفي هذا ايضا اثبات النظر له سبحانه وتعالى وهو نظر حقيقي ينظر الله سبحانه وتعالى في إثبات النظر له عز وجل كصفة له سبحانه وتعالى، أما كونه الصفة فيفوض أمرها إليه عز وجل. وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، لأن الوعي لأنه متوعد عليه لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان فدل هذا على أن المن بالعطية هذا من كبائر الذنوب، ونقص حقوق الناس هذه من كبائر الذنوب، والمس بالإزارة هذا أيضا من كبائر الذنوب. والمز بالإزارة أي الذي يجعل ثيابه تحت الكعبين، يفسر ما جاء في الحديث الصحيح ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. والثالث المنفق سلعته باليمين الكذبة، أي المروج لسلعته المكثر للمشترين لها بالحلف الكاذب، والله هذه أقل من السعر في السوق، والله اشتريتها بمئة وهو قد اشتراها بعشرة، والله اشتريتها بمئة أنا لن أربح منك خذها بالمئة لن أربح منك، فيأخذ الإنسان بالمئة ويظن أنه بذلك قد ربح وأخذها بالثمن الذي اشتراها به ويفرح وتكون المنة للبائع عليه وهي بعشرة وليست بمئة. فهذه وإن نفقت سلعتك إلا أنها محقت بركته. ولهذا نقول الأيمان على قسمين، الأول أن تكون يمينا كاذبة فهذه فيها الوعيد الشديد، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني أن تكثر من الحلف صادقا فهذه قد تمحق البركة فتعود على المال بمحق البركة، لكن الإنسان يحلف إذا احتاج إلى ذلك، فدل هذا على كراهية الحلف من غير داع وعلى تحريمه إذا كان كاذبا. فإذا كان الإنسان كاذبا في حلفه فهذا آثم فيه، أما إذا كان ينفق السلعة بالحلف الصادق فهذا يكره لأن كثرة الحلف ممحقة للبركة. وعليه نجمع بين الحديثين، أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ذكر مطلق الحلف. وفي الحديث الثاني أيضا قال إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. وأما إذا حلف كذبا فإن هذا يكون فيه الوعيد، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى إشكال في الحديث وهو أن بعض الأحاديث ورد فيها ثلاثة غير الثلاثة هؤلاء، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، تعددت في أحاديث وتنوعت الأصناف. ونقول لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك على باب التمثيل وليس على باب الحصر الذي يحصر في هذه الأصناف، إنما على تمثيل. فثلاثة من الناس ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، ومن الناس ثلاثة كذا وكذا، ليس حصرا للوعيد في الثلاثة فقط حتى نقول هناك تعارض، وإنما لا تعارض بين هذه الأحاديث، وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمثال. نعم تسع صفات. قال رحمه الله تعالى: باب خيار المتبايعين ما دام في مجلس العقد. وثاق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف. من محمد؟ محمد إسماعيل البخاري. نعم. وخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، يعني عبد الله بن يوسف عن مالك ويحيى بن يحيى عن مالك. قوله هنا صلى الله عليه وسلم أنا متبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. ما معنى إلا بيع الخيار؟ يعني إلا بيعا خير فيه أحدهما صاحبه على شرط. قال: الخيار بيننا أسبوع، الخيار بيننا شهر، فهذان وإن تفرقا يبقى الخيار. فالخيار إما خيار مجلس، وهذا إنما يحصل ما دام في المجلس، أما إذا تفرقا بالأبدان. تفرق يحصل بالأبدان ليس يحصل بالأقوال. يعني لو أني وقعت معك عقدا الآن وتم البيع والشراء، وانت اخذت المال وانا اخذت السيارة مثلا، ونحن في المجلس كما نحن، ثم بعد انتهاء العقد وكذا ودفع المال قلت لك انا راجع، فهل يثبت الخيار بهذا؟ الجواب نعم، طالما ما حصل التفرق بالابدان فالخيار يثبت، الا اذا كان قد شرط احدنا على الاخر حال توقيع العقد انه لا خيار، أنه لا خيار، كما جاء في حديث أيضا حكيم بن حزام في بعض الروايات. أما إذا كان هناك خيار أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر كذا كذا، فإن هذا الخيار يثبت، وهو ما يسمى بخيار الشرط. فعندنا خيار مجلس وعندنا خيار شرط. خيار مجلس هذا طالما أنك في المجلس نفسه ولم يحصل تفرق بالأبدان فإن الخيار ثابت، أي لكل منكما أن يرجع ولو لم يرضى الآخر طالما في نفس المجلس. أما إذا حصل تفرق بالأبدان فإن الخيار ينقطع حينئذ. أما خيار الشرط فهو باق إذا اشترطتما، سواء اشترط البائع أو المشتري أو اشترط كل من البائع والمشتري، فإن هذا الخيار إيه؟ يثبت، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا معنى إلا بيع الخيار، يعني إلا بيعا بالخيار، إلا بيعا بشرط الخيار. نعم. قال الإمام: اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المكان للمتبايعين، فذهب أكثرهم إلى أنهما بالخيار بين فسق. كما قلت لك شرح السنة البغوي مشروع طالب علم، مشروع طالب علم في كتب عيار 24، مو بعيار 23 حتى، عيار 24. يعني كتب في مكتبة طالب العلم لابد يمر عليه، لابد. فمن هذه الكتب اللي هي مشاريع مشروع طالب علم، مشروع كتاب شرح السنة للبغوي، شرح السنة للبغوي، هذا مشروع، هذا تعب جدا جدا جدا فيه البغوي رحمة الله عليه، ليجمع لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم معناها ثم الأحكام المستنبطة منها بسهولة ويسر. نعم. قال: اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المكان للمتبايعين، فذهب أكثرهم إلى أنهما بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه ما لم يتفرقا بالأبدان. يبقى هنا الأبدان، لأن في من يقول التفرق يكون بالأقوال. بالأقوال يعني إيه؟ يعني لو أنا قلت بعتك وأنت اشتريت، ثم قلنا قدم الغداء يا رجل وأكلنا وشربنا، خلاص كده انصرفنا عن الإيه؟ عن البيع والشراء، طالما حصل تفرق بالأقوال. لكن الصحيح تفرق بالأبدان. وما يجري في العرف تفرقا، الآن صار في بيع يا إخواني عبر النت، وفي بيع عبر الهواتف. طيب إذا اشترطنا، إذا قلنا البيع تفرق بالأبدان، نقول إذا التقى بالأبدان فتفرق بالأبدان، لكن إذا ما كان هناك أبدان التقت فالتفرق بما يحصل في العرف تفرقا. فالآن إذا أنهينا البيع في الهاتف وأغلقنا الهاتف حصل التفرق. طب لو انقطع الخط ولم يحصل اتصال الى ثاني يوم لم يحصل تفرق. البورصة كذلك، او والبيع عبر النت ايضا بما يكون عرفا عندهم. فعلى حسب العرف في نوعية المعاملة، هاتفيا او عن طريق الشبكة او عن طريق كذا، هذا على حسب اعراف الناس في ذلك. انما فيما لو التقي بالابدان فالتفرق يحصل بالايه؟ بالابدان. يروى فيه عن ابن عباس وابي هريره، يروى فيه عن ابن عباس وابي هريره وعبد الله بن عمرو وحكيم بن حزام، وهو قول عبد الله بن عمر وابي برده الاسلمي، واليه ذهب شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي وطاووس وعطاء بن ابي رباح، وبه قال الزهري والاوزاعي وابو ثور، وقال النخعي خيار المكان البيع ويلزم البيع، وهو قول مالك والثوري واصحاب الراي، وحملوا التفرق المذكور. ما معنى ويلزم البيع بنفس التواجب؟ شوف الإنسان قد يخطئ، يعني أحمد يقول ولا يلزم البيع، غير الحكم ولا لا؟ غير، يعني الإنسان قد يهم، يأتيك طالب يكون أحمد شيخ يوما من الأيام يقول ولا يلزم البيع، يوم الطالب يكتب ولا يلزم البيع، ورأي شيخي أنه لا يلزم البيع، وإنما وهم شيخه فقال، قصد أن يقول يلزم البيع فقال ولا يلزم البيع. من هنا علله رواية الإمام أحمد. الإمام أحمد اختلفت عنه الروايات ليه؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما سمع الواحد عنده في هذا المجلس حكمه في المسألة ثم سافر ولم يسمع عن أحمد سوى هذا، جاء آخر سمع عن أحمد خلاف هذا بتغير اجتهاده في موضع آخر فيذكر عن أحمد أيضا قولا آخر، فربما يأتي الواحد فترة ويمضي على رأي شيخه. ذكرت انت لي من فترة كلام الشيخ ابن باز في الطلاق، اللي هو مرت معنا مسألة الطلاق، اللي هو الطلاق في ايه؟ في الحيض؟ لا، الطلاق في مسألة، انت قلت هذا كلام الشيخ، قلت الذي سمعت انا من شيخي ابن باز نعم ان الطلاق ثلاثة تقريبا، كان في ثلاثة في مسألة في الطلاق، قلت لك سمعت من شيخ كذا وكذا، فانت قلت ان هو لا ده عنده فتوى بكذا وكذا، قلت هذا اللي سمعته منه وانت تقول وانا قرأت له، وجبت فعلا فتوى للشيخ الذي قلت انت للشيخ. اي نعم، لكن لما قرأنا تاريخها اذا بتاريخها كان قديما، هذا اجتهاد الشيخ اولا، فالذي وجد من الفتوى المكتوبة كان اجتهاد الشيخ في اول امر، واما انا احفظ جيدا ما سمعته من الشيخ فهذه الفتوى، وهو ما قاله الشيخ او تغير اجتهاده فيه بعد ذلك. ولهذا قد يكون طالب لابن باز يقول رأي شيخي كذا، وطالب لابن باز يقول رأي الشيخ كذا خلاف هذا القول، كل منهما سمع. اذكر ونحن في درس مرة، في درس اظن كان التفسير، تفسير ابن كثير، فالشيخ قال كلاما، انا يجلس بجواري اخ احد الاخوة بجواري، يجلس بجواري والشيخ امامنا، فكتب الاخ خلاف ما نطق به الشيخ، فقلت الأخ الشيخ ما قال هذا، الشيخ قال كذا، قال لا الشيخ قال كذا، ونحن في المجلس نفسه والشيخ يتكلم، ما زال هو كتب ما ظنه سماعا من الشيخ، وأنا أنكر عليه ما أظنه أيضا سماعا من الإيه؟ من الشيخ. نعم. طيب ما معنى ويلزم البيع بنفس التواجب؟ يعني بنفس التواجب ما معنى التواجب؟ ها؟ الإجابة والقبول، الإجابة والقبول. بعتك اشتريت منك، بعتك كذا اشتريت منك، يقول لي البيع يلزم بنفس التواجد طالما حصل هذا. مثل الزواج، زوجتك ابنتي قبلت خلاص، لان قد يحصل استثناءات بعد ذلك. مسألة امس احد الاخوة اتصل علي يقول انه قال لزوجته لو اتيت بطعام من بيت امك فانت طالق، ثم دخل غرفته ففكر في الامر فوجد ان الامر شاق لانه حتما ستأتي بطعام يوما ما، فقال إلا أن آذن. بينهما 5 دقائق 10 دقائق كده، يعني هو حلف قال إن أتيت بطعام من بيت أمك فأنت طالق، ثم دخل الغرفة بعد 5 دقائق فكر كيف يعني هذه لابد أن تأتي بالطعام يوما ما، فقال إلا في نفسه نطق كده قال إلا أن آذن لها. فهل هذا الاستثناء يصح ام لا؟ لو قال في نفس اللفظة إن انت طالق انت طعام من بيت ابيك انت طالق الا ان اذن لك، هذه ما في نزاع. او مثلا عطس انت اتيت بالطعام من بيت امك فانت طالق ثم عطس قال الا ان اذن لك، هذا ايضا فاصل رغم أنفه، هذا لا إشكال في ذلك. ها؟ لكن المشكلة أنه لما دخل غرفته فكر في الأمر فكذا، إذن صار هناك إيه؟ صار هناك فاصل الآن طويل. فما الفتية؟ نقول إن كان قد عقد الاستثناء في قلبه ثم نطق به بعد مدة فالاستثناء معمول به، إن عقد في قلبه، إن كان ينوي في قلبه إلى أن آذن فيعمل بالنية. أما إذا ما كان نويا فهذا الاستثناء منقطع وليس متصلا، هذا استثناء منقطع لا لغة هو استثناء متصل ولا حتى عرفا هو استثناء متصل، فهذا حصل انقطاع فلا يعمل بهذا الاستثناء. نعم يعني يقول اذا علق الشيء على يمين طلق معلقا إياه على شيء ثم بدا له بعد ذلك ان يرجع عن هذا التعليق، هل له ان يرجع او لا؟ من اجل هذا فيه تفصيل، من اجل ذلك نقول الامر فيه تفصيل، بمعنى انه اذا علقه على شيء وجزم بديمومته، يعني ان دخلت الى بيت امك فانت طالق الى اخر العمر في نيته يجزم بهذا، فليس له رجوع في ذلك. اذا كان نويا الطلاق متى ما ذهبت الى بيت امها او بيت ابيها في اي وقت من الاوقات وليس له ان يرجع، الرجوع هذا لا عبرة به. طيب الامر الثاني، ان نوى تعليقا على شيء معين في نفسه، قال لا تذهبي الى بيت امك فانت طالق، ويقصد بدون اذني، ينوي بدون اذني وان لم يتلفظ فهذا يعمل به. الامر الثالث الا يكون له نيه، يقول الله ما ادري انا ناوي البقاء دائما ولا ناوي اذا انا سمحت لها ما ادري، فحينئذ نقول نرجع الى سبب اليمين، ما الذي هيجه على اليمين؟ قد يكون مثلا امها عند عرس ابنتها وهي تقول انا اريد ان اذهب الى اختي عرس اختي، فقال والله لن تذهبي لها ابدا. سبب اليمين هو انها لا تذهب الى بيت امها في عرس اختها، فنرجع الى هذا السبب الذي هيجه، طالما انه ليس له يمين فنرجع الى هذا السبب الذي هيجه. هذا السبب سبب مؤقت وليس سببا دائما، وهو انه منوط بعرس اختها، وبالتالي فانها لا تكون بذلك ايه، فانها نعلق اليمين حيث لا جزم عنده، فنعلق اليمين بالسبب الذي هيج على اليمين. نعم. وقال النخعي لا يثبت خيار المكان ويلزم البيع بنفس التواجد، هو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام، والأول أصح. والأول أصح له إيه؟ اعتبار التفرق بالأبدان ليس بالكلام. نعم نعم. لا لاحظ النية في مسألة إلا أن يشاء الله المشيئة، ده مبحث ثاني، ذات المشيئة هي مبحث آخر، لكن هنا هو لما حلف حلفا تعرف في نيته، حلف على حسب النية، ولهذا نقول ناوي الطلاق، لم ينوي الطلاق، ناوي الاستثناء، لم ينوي الاستثناء، لكن مسألة المشيئة هي اللي حصل فيها البحث. نعم. لأن العلم قد استقر بين العامة على أن ملك البائع لا يزول إلا بقبول من جهة المشتري، فتأويل الحديث على أمر معلوم عند العامة إخلاء الحديث عن الفائدة. والدليل على أن المراد منه هو التفرق بالأبدان ما روي أن ابن عمر كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع، فحمل التفرق على التفرق بالأبدان، وراوي الحديث أعلم بالحديث من غيره. اي نعم، هذا من قواعد الترجيح، من قواعد الترجيح فهم الصحابي للحديث، فان ادرى الناس بالحديث الصحابي الا اذا عارضه معارض قوي، لكن يقدم فهم الصحابي. فكان ابن عمر اذا ابتاع الشيء حصل فارق صاحبه قليلا، يتفرغ ببدنه ثم يعود حتى يثبت الايه، حتى يثبت البيع. نعم. اذا ابن عمر فهم التفرق على انه محمول على التفرق على الابدان. نعم. وروي عن ابي الوضيع قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا له من رجل وبات ليلة، فلما اردنا الرحيل خاصمه الى ابي برزة، فقال ابو برزة لا اراكما تفرقتما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص سبحان الله قال فباع صاحبه لنا فرزا له من رجل وبات ليلة، يبدو ان المبيت كان معا، يعني بات سويا، ما حصل تفرق بالابدان. فلما اردنا الرحيل خاصمه الى ابي برزة، فقال ابو برزة لا اراكما تفرقتما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حتى لو بات ليلة، حتى لو بات ليلة لكن ما حصل تفرق بالأبدان، إذا الخيار موجود، وهو ما يسمى بخيار يا إخوان المجلس، خيار المجلس. نعم. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. ففيه دليل على أن المراد من التفرق تفرق الأبدان، وقوله خشية أن يستقيله أراد خشية أن يفسخ العقد، فيكون بمنزلة الاستقالة، لأن الإقالة لا تعلق لها بمجلس العقد، بل يجوز بعد التفرق كما يجوز قبله. وقوله في الحديث إلا بيع الخيار معناه أن يقول أحدهما لصاحبه اختر، فيقول اخترت، فيكون هذا إلزاما للبيع منهما وإن كان المجلس قائما، ويسقط خيارهما، وتأوله بعضهم على خيار الشرط. وقال هذا استثناء يرجع إلى مفهوم مدة الخيار، معناه كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرق لزم البيع إلا أن يتبايعا بشرط خيار 3 أيام، فيبقى خيار الشرط بعد التفرق. وهذا تأويل بعيد، لأن الاستثناء يرجع إلى ما ظهر من الكلام، وظاهر الكلام إثبات الخيار، والاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، والدليل على ذلك ما هذه قاعدة يقول إلا خيار إيه؟ إلا يكون صفقة خيار. يقول وقوله في الحديث إلا بيع الخيار معناه أن يقول أحدهما صاحبه اختر، فيقول اخترت، فيكون هذا إلزاما للبيع منهما وإن كان المجلس قائما، ويسقط خيارهما. يقول وتولوا بعضهم على خيار الشرط. ثم ضعف البغوي هذا القول، ويبدو أن القول الذي ضعفه البغوي هو القول الأقوى، لأنه لو قال لو حملناه على قول أحدهم من الصحابة اختر فيقول اخترته وأنه بهذا يحصل انتهاء لهذا فإنه يصادم ما رجحه البغوي من التفرق بالأبدان. إلا أن يكون إبان نحمله على إيه؟ على ماذا؟ على أن ينص أنه لا خيار. إخواني انتبهوا، عندنا الأحوال متعددة. واحد أن يتم النص على أنه لا خيار، أبيعك واشتري منك ثم أقول الآن لو تم القبض نكتب كده وبقبضك للمال وقبض للسلعة الآن ينقطع الخيار، صار شرطنا هو، فهذا فعلا لا خيار ولو كنا في المجلس نفسه، ولو كنا في المجلس نفسه. طيب اثنان ألا نشرط هذا، فحينئذ يكون الخيار بالمجلس أي ما لم تفرق بالأبدان فيثبت خيار المجلس، طالما نحن ما نفينا إذن يثبت خيار المجلس، يثبت خيار المجلس. الأمر الثالث أن يكون عندنا خيار شرط، وهو أن البيعة يتم بعد أسبوع أو أسبوعين أو كذا وكذا على حسب الخيار، فنقول يمضي بعد الأسبوع أو أسبوعين، هذا خيار شرط وهذا أيضا لا بأس به. إذن عندنا الأمور ثلاثة، أن يتم الاشتراط على أنه لا خيار في المجلس فهذا يصح. الأمر الثاني أن يتم ألا يتم ذلك ولا ينص على ذلك فيكون المجلس مجيبا الخيار ما لم يحصل تفرق بالأبدان. الأمر الثالث أن ينص على خيار شرط فيعمى بخيار الشرط. نعم. قوله هنا يقول هذا تأويل بعيد، لأن الاستثناء يرجع إلى مظاهر من الكلام، وظاهر الكلام إثبات الخيار، وظاهر الكلام إثبات الخيار، والاستثناء من الإثبات نفي، هذه قاعدة عند الترجيح. على أي معنى يعود الكلام؟ فيقول الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، هذه قاعدة صحيح. الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، مثل ما تقول لا إله إلا الله، فلا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، فتقول بنفي الألوهية عن كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى، معنى أنك تثبتها لله سبحانه وحده، إلا الله، فالمعبود حق هو الله عز وجل، الإله بحق هو الله سبحانه وتعالى، فتنفي الألوهية عن غير الله عز وجل فهي منفية. حينما أقول ما قام إلا محمد، هذا إثبات بعد نفي، أي لم يقم أحد إلا محمد، محمد قام، يبقى إثبات بعد نفي. قام الناس إلا محمد، معنى أن محمد هذا ما قام، لأنك استثنيت من إثبات، فإن استثنيت من إثبات فهو النفي، وإن استثنيت من نفي فهو الإثبات. نعم نعم. ما أدري هذا من إدراج ولا ده. لا إلا لجزء صفقة خيار، هذا موجود، وفي رواية أيضا فيها أو يقول اللي هي الثانية اللي هي حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويقول أحدهم لصاحبه اختر، ولعل هذا مراد البغوي، مراد البغوي أن يكون إيه؟ أنه يقول إذا قال أحدهم اختر يعني إيه؟ يعني إذا جزم أنه لا خيار فيعمل به، يكون هذا مراد. إن كان هذا مراد البغوي فصحيح، صحيح. إن كان أنه قطع الخيار، قطع الخيار فهذا صحيح. نعم. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وقال موسى بن إسماعيل عن حماد أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وقال ابن جريج عن نافع أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع. فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق، وتأوله بعضهم على ما إذا باع وشرط فيه نفي خيار المكان يصح البيع ولا يثبت خيار المكان. واختلف قول الشافعي في صحة هذا البيع، فلا يصح في قول ويصح في الآخر ولا خيار. نعم. وساق بسند ثبت بهذا الحديث أن المراد من خيار. فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق، وتأوله بعضهم على ما إذا باع، وشرط فيه نفي خيار المكان يصح البيع ولا يثبت خيار المكان. واختلف قول الشافعي في صحة هذا البيع، فلا يصح في قول ويصح في الآخر ولا خيار. نعم. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة. نعم، وهو نص في الباب، وهو نص في الباب على أن التفرق يكون بالأبدان، كل واحد منهم بخير ما لم يتفرق وكان جميعا. وكان جميعا يبقى نص خير الأبدان. الأمر الثاني: أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يعني أو يقول أحدهما الآخر إيه، أو يخير أحدهما الآخر اللي هو خيار الشرط فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. فهذا نص في التفرق بالأبدان. نعم. وساق بسنده. معنى وجب البيع يعني لازم، لكن لزوم البيع لا ينفي الإقالة. لزوم البيع لا ينفي الإقالة يعني إيه؟ يعني لو قال بعد البيع: يا أخي أنا رجعت وندمت على هذا، فالمستحب لك أن تقبل إقالته. فإذا الإقالة مستحبة وليست واجبة، لكن البيع وجب بالتفرق. بيع وجب بالتفرق، لكن يبقى الإقالة مستحبة وليست إيه؟ وليست وجيه. نعم. إذا كان على وجه الحيلة، لكن إذا كان على وجه إتمام صورة مفروعة لا بأس. نعم. وساق بسنده عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال الإمام: هذا الحديث يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري إذا كان في البيع خيار. هو محمد بن يوسف ولا عبد الله؟ على عبد الله بن يوسف. في محمد بن يوسف من رواة البخاري. نعم. في رياض. نعم. قال الإمام: هذا الحديث يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري إذا كان في البيع خيار. واختلف قول الشافعي فيه، فأصح أقاويل هذه مسألة، وهي مسألة إيه؟ ما إذا اشترط الخيار، اشترطنا الخيار أسبوعين ثلاثة أسابيع، هل الملك يثبت بالخيار أم لا؟ يعني أنا اشتريت منك سيارة ثم حصل شرط بيننا ثلاثة أسابيع، خلال الثلاثة أسابيع هذه لي الخيار، هل أنا ملكت السيارة الآن ولا ما زالت السيارة ملكا للبائع الأول؟ طبعا بيترتب عليها مسائل، ما لو تلفت السيارة هل تكون في ملكك ما لم أفرط أنا أو في ملكي؟ نعم. قال: هذا الحديث يدل على أن الملك لا يحصل المشتري إذا كان في البيع خيار. نعم. قال: فأصح أقاويله أن الخيار إذا كان لهما مثل خيار المكان أو خيار الشرط، إذا شرط لهما أن الملك موقوف فإن تم البيع بينهما يحكم بأن الملك كان للمشتري وما حصل من الزوائد في زمان الخيار فله، وإن فسخ العقد يحكم بأن الملك كان للبائع وله الزوائد، وتصرف المشتري فيه غير نافذ في مدة الخيار، وتصرف البائع نافذ وهو فسخ للبيع من جهته، وإن كان الخيار لأحدهما فالملك لمن له الخيار، ولا ينفذ تصرف الآخر فيه قبل مضي الخيار. أما من له الخيار إذا تصرف، فإن كان الخيار للبائع فتصرفه نافذ وهو فسخ من جهته، وإن كان للمشتري فتصرفه نافذ وهو إجازة وإلزام للبيع. قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من عمر، فقال لعبد الله بن عمر: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. فكان هذا هبة قبل التفرق. قال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. يعني على حسب، والله لو الخيار، لو الخيار من البائع دون المشتري او من المشتري دون البائع او لهما على حسب، فمن ليس له خيار فانه يتصرف في تصرف المالك، من له الخيار فنتصرف في تصرف المالك. يعني مثلا الخيار لي كمشتري، انا حر ارجعه بعد اسبوع او ما ارجعه، الخيار لي انا، حينئذ ينتقل الملك الي، فلو بعته فقد تنازلت عن هذا الخيار، الخيار لي وانا تنازلت عنه. لكن لو الخيار للبائع يبقى انا لا استطيع ان اتصرف، لان البائع ان شاء رجع فيرجع على ماذا؟ فلابد ان يكون الامر موقوفا. فاذا على حسب، هذا على حسب، فمن له الخيار فانه يتصرف في تصرف الايه؟ الملاك. ساق بسنده عن عبد الله بن الحارث. فكان هذا هبة قبل التفرق. ما اعراب هبة؟ اعراب هبة ايه؟ نعم، خبر كان. نعم. ساق بسنده عن عبد الله بن الحارث رفعه الى حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او قال: حتى يتفرقا، فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتم وكذبا محقت بركة بيعهما. قال: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد عن شعبة. قال الامام: في الحديث بيان ان على البائع اذا علم بما باع عيبا الا يكتمه. قال العداء بن خالد: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم لا داء ولا خفته ولا غائلة. قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل معنى الغائلة الحيلة، أي لا حيلة عليك في هذا البيع، يغتال بها مالك، يغتال بها مالك. يقال: اغتالني فلان، إذا احتال بحيلة يتلف بها ماله. وأراد بالداء الجنون والجذام والبرص ونحوها مما يرد به. والخفثة ما كان خبيث الأصل بأن يكون الرقيق من قوم لا يحل سبيهم لعهد لهم، وكل حرام خبيث. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به. وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما باعه بيعا لا شيء فيه مما يتنافى مع النصح للمسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة، أي بيع سليم لا عيب فيه ولا حيلة ولا بيع محرم ولا كذا ولا كذا. فمن باع شيئا فيه عيب فإن كان هذا العيب معلوما لدى البائع يعلمه، ولكنه خان أخاه وكتم هذا البيع، فيكون المشتري بالخيار يرجع ولا يأخذ الفرق، ومع الإثم للبائع. أما إذا كان لا يعلم بهذا، إذا كان البائع لا يعلم بالعيب، فلو حالتان: حالة الأولى أن يكون العيب مؤثرا، والحالة الثانية أن يكون العيب مؤثرا. أنت اشتريت سيارة من واحد فقال لك: والله إيه فيها فانوس إضاءة لا يضيء، مثل فانوس الإضاءة هذا لا يلتفت إليه، هذا عيب لكن ليس مؤثرا فلا يلتفت إليه. طيب والله أنت بعت السيارة، لكن السيارة هذه الماكينة مسروقة، ولو أمسك بك المرور أو كذا سوف يأخذ السيارة بكاملها، هذا عيب مؤثر. أو الماكينة نفسها معيبة، هذا عيب مؤثر. فهذا المشتري فيه بالخيار ولا إثم على البائع، لكن الخيار ثابت في كل الأحوال، الخيار ثابت إذا كان العيب مؤثرا. لكن الفرق بين من يعلم العيب ومن لا يعلمه، أن من يعلم العيب آثم، وأما من لا يعلمه ليس بآثم. أما إذا كان العيب ليس مؤثرا فإنه لا يحصل به نقص في المال، وبالتالي لا خيارة للمشتري في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نقف عند خيار الشرط. اليوم كان 9